بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في موقع أنا السلفي يقدمون لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سبق أن بينا كلام أهل العلم على مراحل تشريع الجهاد في الإسلام، وكذلك نوعي الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب. ملخص ما سبق هو الذي نذكره الآن مما سلف، يتضح لنا جليا أن الأمر المستقر عند العلماء كافة مما سلف من القول يتضح لنا جليا أن الأمر المستقر عند العلماء كافة هو المرحلة الأخيرة من مراحل الجهاد. ده من جهة التشريع عموما، وهو لزوم البدء بالقتال للكفار حسب الإمكان أو كل سنة مرة. من ذو القولين الراجح منهما أنه حسب الإمكان، وهذا هو جهاد الطلب، وهو فرض كفاية. لزوم بدء الكفار بالقتال من أجل ماذا؟ من أجل إزالة سلطان الطواغيت الذي يمنع الناس من الدخول في الإسلام، وليس لكي نكره الناس على الدخول في الإسلام. ففرق بين وجود سلطة تقهر الناس على الدخول في الكفر وبين أن يترك الأمر لهم، فالمسلمون يقاتلون ثم يترك الأمر للكفار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعني بأن لا يفرض كفره على الناس، ولكن يخضع لسلطان الإسلام، يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. والجزية ليست أمرا مرهقا ولا مبالغا فيه، بل هي دون ما يفرض حاليا في عامة دول العالم من الضرائب، أقل بكثير عن الحالم عن البالغ دينار كل عام. وهناك فرق بين الموسر والمعسر أو الفقير، والفقير منهم لا يجب عليه أن يدفع، والنساء والصبيان أيضا لا يدفعون. إنما المقصود بذلك إعلان الخضوع لسلطان الإسلام، لأن الأرض أرض الله والخلق خلقه، فلا بد أن يعلوهم حكمه، وهو الحكم العدل. وأما أن يكره الناس على الدخول في الدين فهذا شيء آخر وليس صحيحا مهما كانت الملة، إلا في المرتد فقط، لأن المرتد خان الأمة خيانة عظمى، وخان الله ورسوله والمؤمنين أعظم خيانة. ولذلك فإنه لا يسمح له بأن يزعزع عقيدة الناس، كما قال الله عز وجل: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. كانت خطة يهودية أن يدخل الناس في الإسلام ثم يخرجون منه، ليقول ضعاف القلوب قد ظهر لهم من مثالب الدين ما جعلهم يخرجون منه. فكان المنع من ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان والنفس بالنفس، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فالأحاديث في هذا ليست حديثا واحدا، بل عدة من الأحاديث مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل متواتر أمر حرب المرتدين، وليس هذا خاصا بطائفة كبيرة أو أمرا عاما، بل للطائفة وللأفراد. أما باقي الملل فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام، لأن هذه شبهة من الشبهات التي تطرح في قضية جهاد الطلب، جهاد أننا نبدأ غيرنا بالقتال. لماذا يبدأ تبدأون الناس بالقتال وهم لا يقاتلونكم؟ أولا هذا غير حاصل عبر التاريخ، عبر آلاف السنين، أن المسلمين إذا سكتوا لم يتركهم أعداؤهم، بل ولو كانوا في أشد حالات الضعف تسلطوا عليهم وفتنوهم عن دينهم وحاولوا صرفهم بكل الطرق، بالكذب والزور والبهتان والحديد والنار والإشاعات الكاذبة والإعلام الكاذب، ومراحل التاريخ المختلفة تؤكد ما تعرض له المسلمون من ظلم. فمسألة أن الكفار يسكتون عنا ويتركوننا ندعو بحرية، هذا وهم لم يقع في التاريخ قط، والحق لا بد أن تسنده قوة. هذه قضية مفروغ منها في تاريخ البشرية كلها، أن الحق الذي لا تسنده قوة مغلوب ومشوه عند الناس، ولذلك لا بد من قوة تحمي هذا الحق، تحمي حق البشرية في اختيار الحق إذا رأته، لا تفتن عنه، وحقها هذا من أعظم حقوق الإنسان، في أنه لا يحال بينه وبين الحق، لا يشوه الحق الأعظم في نفس الإنسان حتى يراه باطلا، من حقه أن يراه كما هو، إن اختار بعد ذلك الكفر لن نكرهه ولن نلزمه. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين. أما القول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، هذا دليل على أنه هو يقاتلهم حتى أشهدوا الشهادتين، ما في إكراه. نقول لا، بل هذا الجهاد أمرت أن أقاتل الناس أحد غاياته أن يشهدوا الشهادتين ويدخلوا في الإسلام، وهناك غايات أخرى، غاية أخرى هي أنهم إن أرادوا أن يبقوا على الكفر فإنهم يدفعون الجزية ويبقون في على ملتهم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في أصح أو قول جمهور أهل العلم من أن أحدا لا يكره على الدخول في الإسلام ولا يقتل لمجرد كفره إلا المرتد كما ذكرنا، لأنه خائن خيانة عظمى. وأما غير المرتد ولو كان عابد أوثان، ولو كان يعبد البقر، ولو كان ينكر وجود الله، ولو كان حتى يعبد الشيطان، فإن هؤلاء طالما كانت هذه ملتهم الأصلية فإنهم يقرون بالجزية، وهذه كما ذكرنا ضريبة سنوية تؤخذ من الكفار، تؤخذ من الكفار القادرين الذكور وليس الإناث ولا الصغار، لإعلان دخولهم تحت سلطان دولة الإسلام التي لا تقف عند حد، لأنها مسؤولة عن تحرير البشرية وتحرير إرادة البشر من أن يتسلط عليهم من يصدهم عن سبيل الله. هم اختاروا بعد ذلك الكفر، هذا يرجع لهم. هذه قضية يعني أو فهم حكمة جهاد الطلب التي هي المرحلة الأخيرة التي فيها طلب جميع يعني البشر في الأرض كلها، ليس هناك حدود تقف عندها هذه المهمة، ولكن بلا شك أنها مرتبطة بالقدرة. نحن النهاردة بنتكلم على أن النوع الأول، الفرض الأول اللي هو جهاد الدفع، هل المسلمين قادرين عليه ولا مش قادرين؟ قادرين عليه في بعض البلاد، ومعظم البلاد منذ أزمنة طويلة المسلمون قد عجزوا عنه حتى احتلت بلاد الإسلام، يعني من أكثر من 150 سنة معظم بلاد الإسلام قد احتلت، مصر والجزائر وتونس والمغرب ويعني العراق وسوريا، ومعظم البلاد قد احتلت، لم يكن في قدرة المسلمين وقتها بسبب التفريط في طاعة الله والتفريط في أخذ الأسباب أن يدفعوا العدو عن بلادهم. حاولوا محاولات انتهت بالفشل ووقع الاحتلال، ثم وقعت مقاومات، ثم رحلت الجيوش، ولكن بقي التأثير الهائل إلى يومنا هذا على معظم بلاد المسلمين، حتى أنهم لا يستطيعون اختيار ما منهج حياتهم في بلادهم دون مراعاة تأثير القوى الخارجية والضغوط الخارجية والمؤثرات لجيوشهم على بلاد المسلمين. لذلك نقول الأمر مرتبط بالقدرة، لكن تصورنا إن الإسلام له حدود جغرافية، وده الفرق بين الدولة القومية وبين دولة الإسلام، إن الدولة القومية مبنية على حدود جغرافية معينة لا تقف عندها. طب انتوا بتقولوا بنحافظ على الدولة ليه دلوقتي؟ دي دولة قومية ودولة لها حدود وبتعرفش إلا حدود الدولة. نقول لأنها خطوة على طريق توحد الأمة، وليس يمنع عند أصحاب الدولة القومية توحد الأمة، تبدأ بتوحد الأمة العربية ثم توحد الأمة الإسلامية. وهذه القضية لأنها خطوة إلى الأمام الحفاظ عليها وليس إلى الخلف، لأن تفتت الدول إلى أقاليم أشد صراعا مع بعضها البعض تبقى دول أصغر أبعد عن التوحد وأبعد عن المقصود، كما أنها أبعد عن القدرة عن جهاد الدفع إذا أراد الأعداء احتلال البلاد. هذه القضية لابد أن تكون مفهومة، لأن الشبهات الحالية حولها كثيرة جدا. يعني نحن ناس أن نحافظ على الموجود لكي لا يزداد انقساما، لأنه خطوة على الطريق. أما أن جهاد الطلب هو حق للبشرية كلها ونفع للبشرية كلها، وهذا الذي سيطبق كاملا إذا نزل المسيح صلى الله عليه وسلم. عند نزول المسيح صلى الله عليه وآله وسلم سيعم الإسلام الأرض كلها، لن يقف عند حدود دولة بعينها أو جزيرة العرب أو الوطن العربي والوطن الإسلامي، بل في كل الأرض سيكون المسيح صلى الله عليه وسلم ناشرا للدين. واقع الحال أن الأمة مكلفة بأن تجتهد في نشر الإسلام في كل مكان. نعم، طب الواقع هل هيحصل كده؟ هيحصل كاملا في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، أما قبل ذلك فسيظل الصراع موجودا. والأحاديث التي في الفتن تدل دلالة واضحة تمام الوضوح على بقاء أمة اليهود وأمة النصارى إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، على المسيح صلى الله عليه وسلم. يعني جميع أهل الكتاب سوف يؤمنون بالمسيح قبل أن يموت المسيح، ده دليل على أن أهل الكتاب هيفضلوا موجودين وأن المسيح هو اللي هيقول لهم آمنوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها، يضع تشريعها، ينتهي تشريع الجزية بنزول المسيح صلى الله عليه وسلم، لا يقبل إلا الإسلام. هنا ساعتها بقى هيموت الكفار بنفس سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، ولو أبوا ولو كان واحد لم يمت سوف يدركه المسيح ويقتله بنفسه. والحديث دليل على أن الصلبان سوف تظل موجودة إلى زمن المسيح ليكسرها المسيح عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك يمكن أن تبقى دول تظهر فيها الصلبان، والمسلمون في بلادهم يمكن أن توجد عهود مع الكفار، يبقى الكفار معهم صلبان ولكن شرعا لا يجوز إظهارها على وجه العموم، لكن داخل بيوتهم وكنائسهم يمكن أن يصالحوا على بقاء هذه الأمور. الغرض المقصود أن الحديث ده يدل على أن النصارى المعتقدين صلب المسيح سيظلون موجودين إلى زمن المسيح، وكذلك اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. إذن الدجال جنوده من اليهود. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن ابن صياد قال له: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال ألم يقل أنه يهودي وها أنا قد أسلمت؟ ده كلام ابن صياد. فقال: بلى. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يهودي ويتبعه اليهود. يعني الصراع بيننا وبينهم باقي، كما أن الأمة لن تنتهي ومهما هزمت عسكريا واقتصاديا فالأمة باقية، وكذلك هم سيظلون موجودين إلى أن تقع الملاحم الكبرى قبل الدجال وبعد الدجال، لينزل المسيح صلى الله عليه وسلم ليعم الأرض كلها بالإسلام. لكن حق البشرية أن يصلها الحق ناصعا. ما نقولش إحنا مناش دعوة يعني بالشؤون الداخلية للأمم الأخرى، ان يكرهوا الناس على الكفر يلبسوا عليهم صورة الاسلام، من نجدع ولا جهاد الطلب ده غرضه ان لا يحول احد بين الناس وبين دين الله، لكن لن يقتلوا من اجل انهم كفار فقط، لن يقتلوا لاجل انهم لم يدخلوا في الاسلام الا المرتد كما ذكرنا، لن يقتلوا لكن سيخيرون، ان شئت ان تظل على كفرك فلا تجعل كفرك هو صاحب السلطان، كن أنت خاضعا تحت سلطان الإسلام بدفع الجزية، وابق على ما تريد أنت وأسرتك وذريتك بعقد الذمة الذي هو أحد أنواع العهود بين المسلمين وبين الكفار، أو هو في الحقيقة العهد الذي المؤبد الوحيد الذي يستمر التأبيد بتاعه يعني استمراره إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. نقول: لزوم بدء الكفار بالقتال وهو فرض كفاية، كما يلزم جهاد الدفع عن المسلمين وبلادهم إذا نزل بها العدو، وهذا فرض عين على أهل البلد المقصود ومن حوله على مسافة القصر، وفرض كفاية على غيرهم حتى تحصل بهم الكفاية في الدفع. وكلا النوعين من الجهاد مشروط بالقدرة، وكلا النوعين من الجهاد مشروط بالقدرة، بل كل التكليفات مشروطة بالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نقول: أما القول بأن الإسلام لم يعرف إلا الحرب الدفاعية، وأن الأصل في معاملة الكفار هو السلم لا القتال، قول محدث بدعة ضلالة ابتدعها المنهزمون روحيا وعقليا أمام ضغط الواقع المعاصر، عشان يقول لهم الإسلام انتشر بحد السيف، يقولوا: لا لا لا، الإسلام ما بيأمرش بالإيه بقتال الناس، نحن ما لناش دعوة بحاجة. لا، هذا الكلام ليس صحيحا، بس زي ما قلنا لا فرق بين الإسلام انتشر بحد السيف، إن ده في الحقيقة كذب. دولة الإسلام قامت بالسيف، نعم، وقامت على إيه؟ قامت على العدل، قامت على إعطاء البشر حرية الاختيار. يعني ايه حرية الاختيار؟ يعني يختار الكفر. اذا كما ذكرنا ما سوى المرتد يجوز ان يبقى على كفره بالجزية، يقر على كفره بالجزية، ولا نعني ان ذلك انه يعطى الحق في ذلك، انه يكون على الحق، بل هو على باطل ومعذب عند الله يوم القيامة، لكن لن نكرهه على الدخول في الإسلام. تقول: وقد خالفوا صريح الأدلة هؤلاء الذين قالوا أن الإسلام لا يعرف إلا الحرب الدفاعية، فإنه كما ذكرنا عند التأمل إن عبر 1400 سنة، لا ده عبر مسيرة الأنبياء جميعا، إن الكفر لما يجد الفرصة، الكفار لما يجد الفرصة بالقوة يفرضون على أهل الإسلام الفتنة، كما قال تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. والأدلة الدالة على وجوب القتال مرتبطة بقضية الفتنة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهي دي الأدلة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك ظاهر، حتى لا يبقى شرك يعلو، ده اللي فيه فتنة يفتن الناس فيه بسببه عن الدين. يقولون: لو كان الإسلام حقا لانتصر المسلمون، لو كانوا أتباع حق لا هزمونا، فإذا وجدوا أنفسهم منتصرين كان ذلك فتنة لهم ولغيرهم. وأحد وجوه التفسير في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، هو أنهم إذا انتصروا علينا، إذا قهرونا وغلبونا، كان ذلك فتنة لهم، يظنون أنفسهم على الحق، وفي الحقيقة فتنة لهم ولغيرهم، وربما فتنوا المسلمين. وده الوجه الثاني للتفسير: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلهم يفتنوننا عن ديننا، وذلك أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إذا ظهروا علينا لم يراعوا عهودا ولا حقوق إنسان ولا حرمات ولا حرية ولا أي ضوابط، إنما يريدون أن يترك الناس الدين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك. الكلام ده يتحقق متى؟ كاملا في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله، اللي بيها شيخ الإسلام على قتال الطائفة الممتنعة من الشريعة. الوجوب الشرعي شيء، والواقع الكوني شيء آخر، لا يلزم أن يكون كل شيء يقع في الوجود موافقا للشرع. أعني إن ربنا أمر كل الخلق بالإيمان، هل سيوجد كفار؟ هيوجد كفار، إبليس موجود والكفار موجودين الذين يقبلون كلامه. طب احنا مأمورين شرعا بايه؟ بان احنا نقاوم ذلك. طب امتى حيتم هذا الامر كاملا وحينطبق بقى ان الواقع الشرعي يبقى متفق مع الواقع، مع الامر الكوني؟ ان الامر الشرعي متفق مع الواقع الكوني حيتم في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، بس هيبقى في مستثنى برضو يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج هيبقوا في زمن بعد ما يهلك الله يأجوج ومأجوج، يبقى الأرض كلها إسلام، هتبقى الأرض جميعها يعمها الإسلام في جميع بلاد العالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فده حيكون كامل في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك يعني الحرب سجال وسيظل الأمر. لكن احنا مأمورين بإيه؟ مأمورين بإن البشرية كلها تتحرر وتبقى ما فيش حاجة تصدها عن دين الله. واللي بيحصل دايما ان بمجرد ما يحصل كده الناس بتنقشع عنها الغشاوة. اكثرهم اكثر الناس بيتضح لهم الحق. عشان كده كل البلاد اللي دخلها الاسلام دخول يعني حقيقي في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم كلهم دخلوا في الاسلام وبقوا عليه اختيارا لا اكراها، بدليل ان في بقايا بقيت. يعني في مصر مثلا هنا كان معظمهم من النصارى، ومع ذلك المسلمين ما اكرهوش حد، بدليل ان في بقايا بقوا على النصارى على النصرانية. لو كان الاسلام اكرههم ما كناش لقينا نصارى في بلادنا هنا، ولا كنا لقينا هندوس في الهند، لان كل دي كانت ممالك اسلامية، ولا كان بقى في اي ملة تانية في البلاد العالم كلها الاسلام عمها، ولكن بقوا على ملتهم. ده دليل على ما ذكرنا من ان الاسلام لم يكرههم، المسلمون لم يكرهوهم على الدخول في الاسلام، ومع ذلك عامة الشعوب اسلمت. لماذا؟ لانها رأت الحق وظهر لها الدين. عشان كده بنقول ده حق من حقوق الانسان. لما حد يكلمنا في قضية الجهاد الطلب ده، ازاي انتم لا تحددوا حدودا لدولتكم تقفون عندها؟ نقول حق البشرية في حرية الاختيار، وأنها لا يصد أحد منهم عن دين الله بسلطان الباطل وبأكاذيب الباطل وشبهات الباطل التي تكون عالية مرتفعة، هذا حق المسلمون يقاتلون من أجله. المسلمون يريدون أن يظهر الحق للناس، وبعد ذلك يختار كل إنسان، لا إكراه في الدين. قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الآية دي استدل بها من يقول لأن عباد الأوثان لا يقبل منهم إلا الإسلام، لكن هذا القول مرجوح لما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. دعاهم إلى الإسلام والهجرة، إلى الإسلام والبقاء في دارهم يجري عليهم حكم الله، أو أن يدفعوا الجزية. أدي ثلاث خيارات اللي أي واحدة منهم يعرضوها يكف عنهم. قال إذا لقيت عدوك من المشركين، ولم يقل أهل الكتاب فقط. والدليل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل المجوس معاملة أهل الكتاب. هو كون أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يكرهون على الدخول في الإسلام ويقرون بالجزية أمر مجمع عليه، وكذا المجوس. طب المجوس دول عباد نار، يبقى الصحيح إن باقية الملل مثل المجوس، مفيش دليل إن المجوس لهم كتاب. ولذلك بنقول إن كل الملل تقرب الجزية إلا المرتد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، يبقى كل كافر يريد ان يعلي كفره يشرع قتاله كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. زي ما قلنا الحديث السنة ده يبين إحدى الغايات، وهناك آية تبين غاية أخرى ويؤكدها حديث صحيح، هي غاية حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، وهي ثابتة بالإجماع في أهل الكتاب مع أنهم من الناس. المسألة دي سيأتي لها مزيد بحث إن شاء الله، لكن الجزء المتعلق منها بقضية إكراه الناس على الدخول في الإسلام هو الذي نذكره هنا، لأن كثير جدا من المنهزمين نفسيا قالوا الإسلام لا يقاتل إلا دفاعا فقط. عايزين نعرف بس المسلمين كانوا بيدافعوا عن إيه لما راحوا إلى ساحل المحيط الأطلنطي وهم عرب. عقبة بن نافع لما بيأمر بيقول بيخاطب البحر الأعظم في ذلك الوقت والمحيط، والله لو أعلم وراءك أرضا يعني يجاهد فيها في سبيل الله لخضتك إليها، وجعل يدخل بفرسه خطوات داخل البحر ليعلم أنه يعني لا يتوقف عن ذلك، أنه عازم فعلا أنه يخوض البحر لكي يعني يجاهد في سبيل الله. عقبة بن نافع اللي هم عايزين يغيروا التاريخ أو فعلا بيظنوا أن هم لما يشيلوا القصة بتاعته هيأثروا على أولاد المسلمين، إن بنقول إيه اللي من جزيرة العرب دفاعا من المدينة النبوية اللي هي كانت دولة الإسلام في ذلك الوقت، أول من نشأتها في المدينة، حدودها حدود المدينة فقط ثم امتدت. طب المسلمين راحوا لغاية المحيط الأطلنطي ولغاية الصين حروب دفاعية؟ قطعا وأخيرا لا، لكن دفاع عن البشرية، دفاع عن حق البشرية في الاختيار في الحرية في أن لا يصدوا عن سبيل الله. هذه دي الحرية الحقيقية، مش الحرية اللي هي بيظنوها هم حرية الإباحية وحرية الشهوات وحرية العبودية للشيطان وحرية تضليل الناس وسحرهم بالسحر الباطل الكاذب الذي هو الإعلام. تلاقي الإعلام بيكذب أكاذيب، أدينا شايفين أمثلة قدام عينينا كيف يكذب على الإسلام وأهله ويكون له الصوت العالي، ولما يفتحوا حتة يفتحوا حتة صغيرة جدا، ويظل الأمر يعني ليس عدلا ولا إنصافا أن يضلل الناس. لو المسلمين خدوا صوتهم الحقيقي الناس كلها هتعرف الإسلام وهتعرف أنها هتخش في الإسلام. فأدي معنى أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده أحد الغايات، وفي غاية أخرى أن يخضعوا لسلطان الإسلام بأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، مصرين على أن يفرضوا كفرهم بسلطانه على البشر ليضلوا البشر. يبقى هؤلاء يقاتلون حتى يعلو الإسلام ويظهر الإسلام. ما أحسن ما كتبه الأستاذ سيد قطب رحمه الله في مقدمة سورة الأنفال والتوبة من الظلال. يا أنتوا بتجيبوا الأستاذ قطب ليه وأنتوا خطبيين؟ لا طبعا احنا يعني أكثرنا من الرد على سيد قطب في مسائل الإيمان ومسائل التكفير وغيرها من المسائل، لكن احنا عندنا إنصاف، لو واحد قال حقا نقبله منه. ده ربنا سبحانه وتعالى عندما قالت ملكة كافرة حقا قبل منها، كما قال عز وجل قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله عز وجل وكذلك يفعلون. يبقى احنا عندنا إنصاف، ده لو كافر ده والشيطان قال كلمة حق قبلناها منه، مش ان احنا عندنا نلغي كل ما عنده من الحق أو نرفض ما عنده من الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان الذي علم أبا هريرة آية الكرسي قبل أن ينام قال صدقك وهو كذوب، أتدري يا أبا هريرة من تحدث من منذ ثلاث ذاك شيطان. إحنا بنعمل إيه؟ بنقرأ آية الكرسي قبل ما ننام. ليه؟ لأن هذا حق عرفنا أنه حق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لو واحد مسلم عنده بدعة في باب من الأبواب إذا قال حقا في باب آخر نقبل منه الحق، بل حتى في الباب الذي هو فيه نقبل الحق الجزء من الحق الذي معه في هذا الباب. يعني مثلا ما بين مثلا الجبرية والقدرية، كل منهم عنده جزء من الحق في باب القدر، ناخد الجزء اللي من الحق ونترك الجزء من الباطل، وهكذا في كل أهل البدع أو الانحراف، فضلا أن يكون اجتهد فأخطأ مثلا، فنقبل ما دل عليه الدليل من قوله ونرفض ما خالفه. ولقد ظهرت بدعة جديدة من إنكار وجوب قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، بل وتسمية الجزية ضريبة خدمة عسكرية تسقط إذا شاركونا القتال، كأن احنا بنشتغل مرتزقة، بندفع عن الناس نظير فلوس. كل الكلام ده لمحاولة إسقاط أمر الجزية. الصح في الموضوع ده إن احنا نقول إن احنا غير قادرين على فرض الجزية. لما يقولك دلوقتي هتفرض الجزية، ما بتفرضهاش ليه طالما معتقدين إنها واجبة؟ بنقول والله ده الصورة دي اللي هي صورة فرض القتال على وجوب القتال حتى يعطوا الجزية عيادي وهم صاغرون، هي كما ذكرنا أحد صور التعامل مع الكفار. هل نقدر عليها ومصلحتنا في ذلك، أم مصلحتنا في نوع آخر من العهود عمل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي دي القضية، مش إن احنا بنقول لا دي الجزية دي في ذمة التاريخ انتهى أمرها. يعني يسموها ضريبة خدمة عسكرية، يحاولوا يقولوا ما احنا ما يلزمناش ان احنا نخلي غير المسلمين في الدولة يدفعوا الجزية، فيقوم يقولوا لا اصل الكلام ده كان لما كانوا هم بيحاربوا ما بيحاربوش معانا. طب هو كان ايام زمان ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يخليهم يحاربوا معانا؟ ما كان بالعكس، لو فرض عليهم القتال كانوا هيقتلوا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم الغرض من دفع الجزية مش ان هو عايزين فلوس، ولا ان احنا ناقصنا مساعدتهم او يعني عايزينهم يقعدوا ناخد احنا فلوس وهم اللي يقعدوا في البيوت. القضية ان دي اعلان لدخولهم تحت سلطان الدولة الاسلامية، اعلان لانهم تابعين لها وان لم يكونوا مسلمين، بقوا اصبحوا من رعايا الدولة. بماذا؟ بان يعطوا الجزية عيدين وهم صاغرون، كلام ربنا في القرآن وهم صاغرون، يعني أذلاء في هذا الأمر، وهو إعلاء دين الله وإذلال الكفر، وليس أننا يعني نستحي من هذه المسألة أو نرفض. طب ما بنطبقوش الكلام ده ليه؟ ما بنطبقوش لأن احنا بنقول إن دي صورة من صور التعامل، وهي الصورة الخاتمة الأخيرة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طبق صور تانية في أوقات أخرى في بداية الدولة، خصوصا عندما دخل المدينة لم يؤمر بالجزية في هذا الوقت. طب ده الكلام ده دليل ان الكلام ده منسوخ بقى، لو يعني ما ينفعش نعمله دلوقتي. زي الجماعات التي تسمي نفسها جهادية بتقول ده لازم دلوقتي، احنا خدنا يعني 15 كيلو هنطبق فيهم الجزية، ولا يلتفت الى ان هذا الامر يترتب عليه مع عجز المسلمين ما لا طاقة لهم به. بنقول ان في صور تانية من المعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بها، صور من العهود، منها العهد المطلق ومنها العهد المؤقت ومنها عهد الامان. فاحنا عندنا اربعة انواع من العهود بيننا وبين الكفار يمكن ان نقوم بها، يمكن ان نعاهد الكفار ونعاقدهم عليها. الأربعة دول مذكورين في سورة التوبة اللي هي آخر ما نزل من القرآن في أمر الجهاد، وطبقه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرات عديدة، ونص الفقهاء عليه. المسلمون يختارون الأنسب لهم على حسب المصلحة وعلى حسب القدرة، وليس أننا نؤمر في مراحل الضعف بما نؤمر به في مراحل القدرة. المسألة مبنية على ما نقدر عليه وما هو المصلحة في ذلك. والمسلمون قوتهم كبذرة، تبدأ كبذرة وتنمو حتى تصبح شجرة. والله عز وجل ببذلهم في سبيله عز وجل ما يقدرون عليه يوفقهم لما يعجزون عنه بعد ذلك. الأربعة أنواع من العهود دول: العهد المطلق، العهد المؤقت، العهد عقد الذمة، الرابع عقد الأمان. قال الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. قلنا أربعة أشهر دي إنهاء للعهود المطلقة. يعني إيه عهد مطلق؟ يعني غير محدد المدة. زي أنه عهد؟ زي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، لما دخل المدينة عقد وثيقة المدينة، عقد عقد مع يهود بني قينقاع والنضير وبني قريظة، والوثيقة موجودة في كتب السيرة وشواهدها من القرآن والسنة أكيدة، شواهد وجود العهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، ولم يؤمر بجزية. ليس لأن هذا الأمر غير جائز الآن، ولكن لأن دي كانت ظروف المرحلة، وظل العهد المطلق موجودا لغاية نزول براءة. طب ونزول براءة نسخه؟ لا، ما نسخوش، بل أنهاه، أنهى الموجود منه. يعني إيه؟ في فرق بين أن أنا ألغي معاهدة أعلن انتهاء العمل بيها، وبين أن أنا أقول لا يجوز وأنا أعقد معاهدة، حرام أن أنا أعمل معاهدة. لا، أنا بنهي معاهدة موجودة لأن أنا من حقي أن أنهيها. وللعلم يعني المعاهدات اللي موجودة دلوقتي كلها يمكن للدول أن تعيد النظر فيها وتلغيها، لكن إحنا عندنا إن إحنا العقد المحدد المدة لا يجوز لنا أن نلغيه طالما أن العدو ملتزم به، لأن الله قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ده تبع تقوانا لربنا إحنا، مش تبع يعني إمكانياتنا معاهم إيه. طالما أن إحنا اتفقنا على تحديد مدة 10 سنين مثلا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم العهود المحددة المدة كانت مع قريش، كانت في الحديبية ومن دخل معهم، فالآية دي دليل على أن كان بعض أهل يعني الشرك ممن دخل مع قريش في عهدهم في الحديبية ولم يشارك قريشا في الغدر ونقض العهد الذي حدث بمعاونة بني بكر على خزاعة التي كانت سببا في فتح مكة. بنقول لغاية براءة كان في ناس لهم مدة، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. دول ما يقعدوش 4 شهور، دول يقعدهم لغاية بقية 10 سنين. صحيح إنهم دخلوا في الإسلام، ولكن بعد ذلك وما عدتش 10 سنين، ولكن الحقيقة إن الآية نزلت تقول فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. عشان كده العلماء ذكروا فيما يجوز من الصلح مع الكفار إن إحنا ممكن نترك القتال 10 سنين يتم الصلح على ذلك. إزاي والجهاد فرض حسب الإمكان، ويجب أن يكون مرة في السنة على الأقل، والصحيح أنه حسب الإمكان. نقول أن الأمر ده إذا كانت المصلحة للمسلمين في عقد صلح مع الكفار فإنهم يصالحون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. في طوائف شعوب كده الرسول قال ما تحربهمش إلا لو هم اللي حربوكم. طب نعمل ايه بقى الكلام ده؟ طالما هم اللي تركوا حربنا يبقى احنا نترك حربهم كمان. ده دليل على ان جهاد الطلب يمكن ان يكون هناك عهود توقفه ممكن مطلقا زي دعوا الحبشة ما ودعوكم وتركوا الترك ما تركوكم، ويمكن أن يكون محدد المدة زي الحديبية. وكما ذكرنا أن عهود المدينة كانت متضمنة لما يشبه الحكم الذاتي في وقتنا المعاصر، لأن مع عهد المدينة مع اليهود كان غير محدد المدة، وكان بدون دفع جزية، وكان هناك معاهدة دفاع مشترك، كان هناك هذا الحلف على الدفاع عن المدينة. ولذلك بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عمل الخندق فين؟ في شمال المدينة حيث أتى الأحزاب. طب الجزء الجنوبي من المدينة، جنوب المدينة الذي كان يمكن أن يدخل المشركون منه كان مسؤولية اليهود، كان مسؤولية بني قريظة، ونص المعاهدة موجود، وهو أن أهل هذه الصحيفة اللي هي الموجود مش موجود فيها الوثيقة يد على من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يد واحدة اليهود مع المسلمين يد واحدة على من أراد أهل المدينة بسوء اللي يجي يحارب المدينة. عشان كده كان في خطر داهم إن المشركين إن اليهود ينقضوا العهد في غزوة الأحزاب، لأن لما نقضوا العهد كان من الممكن جدا إن المشركين يقتحموا المدينة من الجنوب، ولذلك شق ذلك على المسلمين جدا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل الزبير ليأتيه بخبر اليهود، ولما وقال له إن كانوا على السوء والشر والغدر فالحن لي لحنا ولا تصرح، يعني اتكلم كلام مش واضح عشان ما يفتش ذلك في عضد المسلمين. فلما لقاهم على الغدر رجع وقال للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبينه. ليه؟ لأن هو كان أمر عظيم جدا. والحقيقة إنه يقول ما يشبه الحكم الذاتي ليه؟ لأن كان لهم حصون داخل هذا الجزء من المدينة داخل دولة الإسلام الأولى، كما قال الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ده بني النضير، بني النضير كان لهم حصون فضلت موجودة، يعني الفترة اللي كانت في أول من أول الهجرة وأول عقد المعاهدة إلى غزوة بني النضير بعد غزوة بدر، هل المسلمين أخذوا حصون بني النضير؟ لا، سموها وكانت لهم حصون وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وأما بنو قريظة فاستمروا سنة 5 من الهجرة، كما قال الله عز وجل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. الآية تفيدنا أنه إلى وجود إلى سنة 5 عندما هجم الأحزاب على المدينة كان اليهود في أرض المدينة في أرض الدولة الإسلامية صياصي أي حصون، لما غدروا أنزلهم الله منها بعد الحصار وأثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتلهم كما قال فريقا تقتلون وتأسرون فريق، مش زي بقى وزارة التعليم عايزة ما هي شالت فعلا ان هم ان رسول قتل بني قريظة عشان تحريض على القتل، نعوذ بالله، والله العظيم جهل مبين وضلال مبين، بل هذا الامر امر في القرآن شرعه الله جزاء على نقض العهد وتعريض الدولة الإسلامية للخطر وعدم وفائهم بما لزمهم من الدفاع عن هذا الجزء من المدينة، لأن ده كان الاتفاق على ذلك. فكانوا بدأوا يراسلوا الكفار المشركين لكي ينقضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالمدينة، بدل ما يبقوا هم خط دفاع إذا بهم يتحولون إلى إيه؟ إلى هجوم وتحالف مع المشركين الأعداء ضد الإسلام والمسلمين. يبقى يستحقون ماذا؟ يستحقون القتل قطعا. ولذلك كان هذا هو حكم الملك من فوق سبع سماوات الذي حكم به سعد بن معاذ رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم ويسبى نساؤهم وذراريهم. لو فريقا تقتلون دول هما المقاتلين المقاتلة اللي هو كل الذكور البالغين من أهل القتال، وتأسرون فريقا الأطفال والنساء، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. لدليل أن كان في حتت من بني قريظة لم يطأها أحد من المسلمين قبل ذلك، بل ولا حتى الأوس والخزرج، كانوا أماكن ما دخلوهاش قبل كده كعرب، فضلت لغاية سنة 5 من الهجرة. لما بنقول الكلام ده دليل على إيه؟ على إن العهد ده فضل موجود لغاية ما نقضوهم فأصبح منقوضا. العهد المطلق ده عهد غير محدد المدة، يجوز للمسلمين إعلان الانتهاء العمل به متى خافوا منهم خيانة ومتى رأوا المصلحة في يعني إنهاء هذه المعاهدة، بخلاف على العهد محدد المدة. هذا العهد طالما هم وفوا به لا يجوز لنا أن ننقضه حتى تنتهي المدة. العهد المؤبد هو عهد الذمة، ده عهد آخر، عشان احنا اتعودنا دايما نقول على كل الكفار اللي في بلادنا أهل الذمة. أهل الذمة دول اللي بيلتزموا أحكام الإسلام بالخضوع له ويؤدوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد عن قدرة وهم صاغرون. يبقى وده عقد موروث ومستمر بلا يعني نهاية إلى زمن سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، طالما وفوا بالشرطين أعطوا الجزية وهم صاغرون وعن يد يعني عن قدرة اللي قادر منهم، وهم الذكور البالغين الأحرار. أما نساؤهم وأطفالهم وممالكهم فلا يدفعون الجزية عنهم، ده إعلان دخول تحت سلطان الإسلام. الغرض المقصود ان احنا ما ينفعش ان احنا نقول لأهل الذمة احنا لغينا المعاهدة اللي بيننا وبينكم اللي هي الذمة وخليناكم كفار حربيين، ما ينفعش ده، احنا لازم ندافع عنهم. اما العهد المطلق غير المحدد المدة مع ناس جوه الدولة او براها، مع ناس جوه الدولة الإسلامية زي يهود بني قريظة ويهود بني النضير وبني قينقاع، كأن لهم حكم ذاتي داخل الدولة، يجوز العهد ده معاهم. وده اللي احنا بنقول ان هو يمثل الواقع الذي نعيشه الآن مع الكفار في بلادنا، في معظم بلاد المسلمين او كل بلاد المسلمين، ان الكفار دول في عهد مطلق بيننا وبينهم بناء على الدساتير التي تنص على ذلك، لانها العقود الاجتماعية التي نشأت عنها هذه الدول الحديثة. ولأن المسلمين ما نشأتش الدول الحديثة دي إلا بعد عهود الاحتلال اللي كانت في الحقيقة من كفار كانوا صليبيين نصارى الاحتلال الغربي، المسلمين ما قدروش يطلعوا هؤلاء بقوة السلاح من معظم البلاد، ده طلعوهم بمعاهدات. فالمعاهدات دي كانت متضمنة لحقوق أثبتت لما يسمى بالأقليات، وأنها أعطتهم حقوق كمواطنين في أنهم يكونون يعني معصوم الدم والمال ودون أن يدفعوا جزية. المسلمين مصلحتهم وقدرتهم في إمضاء هذه العهود، وبالتالي هو ده الصورة اللي احنا بنتعامل بها دلوقتي. وكثير جدا من البلاد يعني يقول لك بعض الجهال يجيب مثلا كلام شيخ الإسلام تيمية أنه يجب قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية الذين هم صغرون، واللي يمتنع من ذلك طائفة ممتنعة. يوم يقولوا الدولة السعودية والمصرية وكل الدول دي طائفة ممتنعة يجب قتالها عشان ما بيتفرضوش الجزية. يا أنت مش واخد بالك أن أصلا وجود الدول دي كان انتصارا أن تبقى مستقلة. ده كانت الحرب العالمية الأولى انتهت باحتلال عامة البلاد. الملك عبد العزيز أنشأ الدولة السعودية بعد سنتين من الحرب الانتهاء الحربية العالمية الأولى، ولأنها كانت صحراء قاحلة فما كانوش بيدوروا عليه، لكن هو قدر يتفق مع الإنجليز على إن هو يظل الدولة دي مستقلة وحرة. ولو حد جه من الكفار فيها مش هيفرض عليه الجزية. كان واحد هو يعني زمان نفتكر نقول الدولة دي مفرطة، لما بنشوف دلوقتي الواقع الحالي اللي احنا فيه ده كويس جدا ان المسلمين يتحكموا في ثرواتهم هم، مش ان هم يفرضوا الجزية. ما يقدروا، غير ممكن وغير مقدور عليه. لما بنشوف وضعنا هنا نحن نلاقي ان الكفار بسلطانهم المادي يكادوا يسيطروا على الدولة. احنا النهاردة خايفين ان ان ان ان ساويرس اللي يشكل الحكومة، احنا خوفنا ان هو اللي يقدر ينجح بالطريقة المعهودة وبرشوة الناس ونحو ذلك ان هو اللي يشكل الحكومة. فلما نقول حاجة زي كده ان المسلمين هيفرضوا الجزية، وإلا اللي ما يفرضوش الجزية يبقوا طائفة ممتنعة يجب قتالها ويبقوا كفار طبعا، لان الجماعات بتاعت القاعدة والجماعات اللي بتسمي نفسها جهادية وداعش وكده تجعل الطائفة الممتنعة طائفة كافرة، وعشان كده بيكفروا الجيش والشرطة وكل دول بناء على ذلك. ليه؟ علشان من ضمن الحاجات انهم ما فرضوش الجزية على النصارى. هو حد يعني هو فين الامر ده؟ ده من ايام الاحتلال، ده النصارى اللي كانوا محتلين البلد اللي هم الانجليز والطليان في ليبيا والفرنسيين في تونس والجزائر والمغرب. هنقول ان المسلمين ده لما هم بالعافية لما طلعوا جيوش بعد قد ايه وطلعوها بمعاهدات، ما كانش المسلمين امكانياتهم ولا مصلحتهم ان هم يعملوا معاهدات فيها شروط اكثر من ذلك. فهذا الامر عمله الرسول صلى الله عليه وسلم في ظروف مماثلة بل ربما كانت يعني أحسن من ذلك. أنا أقول عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاهد الكفار في المدينة اللي هم اليهود معاهدات كانوا بيشاركوا فيها في الدفاع، كانوا بيشاركوا فيها مسؤوليتهم جزء من الدفاع عن المدينة من الجنوب. وعشان كده الرسول ما حفرش خندق ناحية اليهود ولا حط جنود ناحية اليهود، بل خرج بالمسلمين على الناحية التانية من الخندق عشان لو أي حد يتسلل من الكفار، لكن ساب الجزء بتاع جنوب المدينة اللي هم بتاع اليهود تركه عليه الصلاة والسلام لغاية ما نقضوا هم العهد وربنا صرف الأحزاب وذهب بهم. فالتفت إلى يهود بني قريظة ليحاسبهم على نقض العهد، فأسر فريقا وقتل فريقا، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأخذ المسلمون أرضهم كاملة، ويهود بني النضير أجلاهم. الغرض المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بهذه المعاملات، وديه مش منسوخة ولكن يعمل بها وقت الحاجة، وده اللي هيأتي تفصيله في العنوان الآتي إن شاء الله. هل هذه المراحل نسخت أم يعمل بها عند الحاجة؟ نستكمل. بنقول قد ظهرت بدع جديدة من إنكار وجوب قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، بل وتسمية الجزية ضريبة خدمة عسكرية تسقط إذا شاركونا القتال. أنت بتسميها بدعة ليه وأنت بتقول إنها بتسقط؟ أهي يعني إحنا بنقولش إنها تسقط، إحنا بنقول دي موجودة والمشروعة. التاني بيقول لأ مش مشروعة. في فرق بين أن أقول أنا دلوقتي مش قادر أقيم الحدود ولكن الحدود واجبة طالما قدرنا عليها، وبين واحد يقول لك لا الحدود دي مش من دين، الحدود دي مش لازم، احنا ممكن نحط اي حاجة تانية. يسعى هؤلاء الذين يسمون انفسهم اصحاب الاتجاه الاسلامي المستنير الى تعميم هذا المفهوم المنحرف لقضية الجهاد فضلا عن انكار جهاد الطلب، وهذا خرق للاجماع، بل لو ان طائفة استقر امرها على ذلك لصارت طائفة ممتنعة من عن شريعة الاسلام، من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة يجب قتالها. صح، لما يكون الامر ده ايه مقدور عليه. أما لما تكون أو مصلحة المسلمين فيه، لما يكون المسلمين مش قادرين على ذلك وليس من مصلحتهم ذلك، يبقى يجوز يعملوا معاهدة صلح مع اليهود رغم أنهم مغتصبين لبلاد المسلمين، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل معاهدة صلح مع قريش رغم أنهم مغتصبين مكة، لأن مكة دي كانت بتاعة المسلمين وأسست على الإسلام من أول يوم، والمسجد الحرام ده كما قال الله عز وجل إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. الكفار دول ما كانوا أولياءه، هم مغتصبين للمسجد الحرام، ومع ذلك رسول عقد معهم معاهدة 10 سنين، زي ما قلنا في عهد مطلق بتاع اليهود، عقد مؤقت المدة بتاع الحديبية، عهد مؤبد اللي هو عقد الذمة، الرابع اللي هو عقد الأمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ده واجب إن احنا نديه لمن أراد أن يسمع الإسلام، أي واحد كافر طلب إن يخش بلدنا علشان يسمع الإسلام يجب إن احنا نديله عهد أمان. وأما بالنسبة لغير ذلك من الأغراض يجوز، يعني لو قال أنا عايز أجي تاجر عندكم، عايز أجيب لكم أكل، عايز أجيب لكم بضاعة، وأنتوا تيجوا عندنا كذلك، عهد بيننا ومنهم فردي، يجوز لأحد أفراد الدولة المسلمة أن يعطيه لأحد الكفار، ليست لملايين ولا لآلاف ولا لأهل مدينة كاملة نقول عهد أمان، ولكن لواحد لاثنين لأحد من الكفار يعطيه أحد من الدولة المسلمة. يعني التأشيرة دي هنا من حق كل مسلم ولو بدون إذن الإمام. أم هانئ أجارت أحماءها قبل أن يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان علي بن أبي طالب يريد قتل أحمائها في فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، دليل على إن ذمة المسلمين في الإجارة في عهد الأمان واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم. المرأة ممكن تدي، والعبد ممكن يدي، والفاسق ممكن يدي عهد أمان. عهد الأمان ده زي العهود بتاعة السياح اللي بيجوا، ولو كانت من دولة حربية فضلا عن تكون دولة بيننا وبينهم صلح أو معاهدة مستمرة مطلقة. هذه 4 أنواع من العهود في هذا الباب يجب الوفاء بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.